السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك صلاة وسلاما دائمين متواليين إلى يوم القيامة. أما بعد، مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر أتحدث إليكم عن أحكام العارية في الفقه الإسلامي. العارية والعارية يجوز فيها التخفيف الياء وتشديدها، وهي مشتقة من عار إذا ذهب وجاء، أو من التعاور وهو التناوب. والعارية ما تداوله الناس بينهم، وليست مشتقة من العار كما زعمه بعض أهل اللغة، لأن العار يائي والعارية واوي، ولذلك فإنها تجمع على عواري، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار، وكذلك أشراف صحابته وهم أبعد الناس عن العار. أما العارية في الإصطلاح فهي إباحة الانتفاع بعين نفعها حلال، تبقى بعد الانتفاع بها ليردها على صاحبها، وذلك بغير عوض، وهي ثابتة من الكتاب والسنة والإجماع. فأما الدليل من الكتاب فعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقول الله تعالى ويمنعون الماعون. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الماعون أن ذلك فيما يتعاوره الناس بينهم مما فيه منفعة، كالفأس والقدر والدلو وكل ما فيه منفعة. وأدلة العارية من السنة ما روى أنس قال كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحر، أخرجه البخاري. ومعنى قوله وإن وجدناه لبحر أي لوجدناه سريع الجري واسع ما بين القوائم. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم أدرع صفوان بن أمية لمعركة حنين، وعندما قال له صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعيرها له، فقال غصب يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل عارية مضمونة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وقد أجمع المسلمون على جواز العارية وأنها مستحبة، ورأى بعض العلماء أنها واجبة للمحتاج، واستدل بالتهديد الوارد في قول الله تعالى ويمنعون الماعون، وبالتهديد الوارد في السنة في حديث الزكاة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يؤدي حق الإبل حق البقر والغنم بأنها تأتي يوم القيامة تطأه بأظلافها وخفافها وتنطحه بقرونها في قاع قرقر. وفيه يعني في هذا الحديث، فقال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله، رواه البخاري. وتكره إعارة المال لمن يضيعه ولا يحفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فمتى علم المسلم أن المستعير سيضيع عليه ماله أو يفسده فإنه حينئذ تكره إعارته إذا كان ضياع المال سيضر بالمعير، وتحرم إعارته لمن يستعمله في حرام، لأن ذلك إعانة على المعصية. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وينعقد عقد العارية بكل قول أو فعل دل عليه، نحو قوله أعرتك أو أبحت لك منفعته أو خذه مدة كذا أو يدفعه له، ويكفي في القبول ما دل على الرضا من قول أو فعل. وأركان عقد العارية أربعة، هي المعير وهو من يعطي العارية، والمستعير وهو من يأخذها، والمعار وهي العين المباحة النفع بعقد العارية، والصيغة التي يتم بها العقد من الإيجاب والقبول أو المعاطاة التي تقوم مقامهما. ويشترط لتمام العقد في العارية الشروط التالية: أن يكون المعير أهلا للتبرع شرعا، فلا تصح العارية ممن لا يصح تبرعه ولا تصرفه، كالصغير والمجنون والسفيه والمفلس وناظر الوقف وولي اليتيم. ثانيا، أن يكون المعير مالكا لما يعيره، فلا تصح إعارة المستعير غيره العين المعارة. ثالثا، أن يكون المستعير أهلا للتبرع له بتلك العين المعارة، فلا تصح إعارة مصحف لكافر، ولا السلاح لمن يقطع به الطريق أو يقتل به مسلما، ولا السيارة لمن يفحط عليها ويؤذي بها المسلمين في شوارعهم. رابعا، أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح إعارة آلات الغنى، ولا الشيشة لمن يشرب بها الجراك المحرم. خامسا، أن تبقى العين بعد استيفاء منفعتها، كالسيارة والدابة والفأس. أما ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كالطعام والشراب، فلا يكون إباحته إعارة بل تبرع محض، فإن وقع بلفظ العارية فهو قرض يجب رد بدله. وتنقسم العارية إلى قسمين: الأول الإعارة المطلقة، وهي التي أطلق المعير مدتها فلم يقيدها بزمن، مثل أن يعيره بيته للسكنة ولا يحدد زمن ذلك، وحكمها أنه يجوز للمستعير الانتفاع بها فيما هو من وظائفها ما لم يرجع المعير. الثاني الإعارة المقيدة بوقت أو عمل، ومثال المقيدة بالوقت أن يعيره السيارة أسبوعا، ومثال المقيدة بعمل أن يعيره السيارة ليسافر عليها عمرة إلى مكة ويعود في إجازة الأسبوع. وحكم هذه الإعارة أن للمستعير أن ينتفع بالعين المعارة بمقتضى القيد المذكور في العقد، إلا أن يرجع المعير، فإن له أن يرجع في أي وقت شاء ما لم يأذن في شغل العين بشيء يتضرر المستعير برجوعه قبل انتهائه. فإذا انتهت مدة الإعارة المقيدة حرم الانتفاع بالعين المعارة إلا بإذن جديد. والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، سواء تعدى فيها المستعير أو لم يتعدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما استعار أدرع صفوان بن أمية: بل عارية مضمونة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود. ويرى بعض الحنابلة أنها إذا تلفت أو بعض أجزائها بالاستعمال المعروف فإنها غير مضمونة، لكونه مأذونا فيها في إتلافها، فلا يجوز تقويمها. ونفقة العين المعارة على المالك، ويرى الحنفية أن نفقتها على المستعير ما دامت في يده، وعليه مؤونة ردها، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود. وتبرأ ذمة المستعير برد العين المعارة إلى المعير أو وكيله أو إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كالزوجة التي تتصرف في بيت زوجها والخازن وسائس الدواب ونحوهم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.